قد ترجم البخاري في كتابه الجامع الصحيح باب السمر في العلم، في سمر أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا معهم عمر، وعشاءهم قبل المغرب أو بعده. فلما صلى العشاء رضي الله عنه أتى فوجد الأضياف لم يتعشوا، فقال: أوما عشيتم أضيافكم؟ قالوا: أبوا. قال أهله، فقال: يا عبد الرحمن، يا غنثر، وهي كلمة مسبة يعني يا أحمق، مثل تقولون يا دبشه، هذا يجوز أن يقوله الوالد تأديبا لولده، يا غنثر. فاختبأ منه عبد الرحمن، وقد عرض عليهم العشاء فأبوا أن يطعموا حتى يجيء أبو بكر رضي الله عنهم، فناداه مرة وثانية وثالثة، وقد اختبأ عبد الرحمن من أبيه. وفي هذا هيبة الوالد، وأنها سبب للقوامة ودوامها. فإن كان الوالد لا شخصية له ولا هيبة له، العبوا أهل البيت لعب ومشوا على هواهم. فقال في الثالثة أبو بكر رضي الله عنه: حلفت عليك إلا لما أتيت. وفيه تعظيمهم اليمين. فجاء عبد الرحمن فقال له: يا غنثر، لما لم تعشهم؟ قال: أبوا. فسألهم، فسألهم: لما لم تتعشوا؟ قالوا: لا نطعم حتى تأتي معنا. غضب الصديق لأنه بشر، فحلف ألا يطعم، فحلفوهم أيضا ألا يطعموا، فطعم معهم رضي الله عنهم. وكان مما كان، وهذا المقام في مساقه مساق الكرامة، كلما أكلوا كلما رب الطعام تحتهم، أي زاد، حتى بعث أبو بكر ببقيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن عنده. وهذه كرامة يجعلها الله عز وجل لأوليائه عند الحاجة إليها. وأبو بكر ثبتت له هذه الكرامة والكرامة الأخرى لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: إذ لا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالكرامة في تكثير الطعام، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي ولي من أوليائه، وهي تابعة لآيات الأنبياء تصديقه للنبي. ولهذا الكرامات من بعض آيات الأنبياء، وتقع الكرامة عند الحاجة إليها لا عند طلبها كما يفعله المتصوفة، حتى استطال بهم الأمر ولعبت بهم أهواؤهم وشياطينهم، فصاروا يستعينون بالخوارق الشيطانية ليحصلوا الكرامة، لأنه عندهم لا ولاية إلا بكرامة. لا يكون العبد وليا إلا بكرامة تقع له. والناس في الكرامات على أنواع ثلاثة: النوع الأول من تأتيه الكرامة فلا تغير حاله من الاستقامة، كحال أبي بكر، فحاله قبل الكرامة وبعدها واحد، حاله واحدة بعد الكرامة وقبلها. ومنهم من تأتيه الكرامة فتزيد إيمانه وتثبته، ومنهم من تأتيه الكرامة فيغتر ويعجب بها. ومن ذلك ما يراه في مراه ما يراه النائم، رآه لنفسه أو رآه لغيره، أن يبشر بالجنة أو غير ذلك، ضعيف الإيمان وضعيف العلم يغتر ويعجب، ويجعل هذه المنامات كالقواطع فيصاب بالمقتل فتكون الكرامة عليه والحالة هذه وبال. وفيه كرم أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وهذا الذي فعله الصديق، فإنه حلف ثم ترك يمينه وتعشى معهم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة عند البخاري ومن رواية عائشة رضي الله عنهما عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، عندهم إلهام من الله وتوفيق وتسديد في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أرائهم، وإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا نوع من أنواع الكرامة، فإن هؤلاء الملهمون المحدثون موفقون، وهي كرامة من الله عز وجل لهم بسبب اتباعهم لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وظهر ذلك في حصافة رأي عمر وما يختاره، فإن القرآن وافقه في مواضع، في أسارى بدر فكان رأي عمر أن يقتلوا، ورأى الصديق وغيره أن يستأسروا ويفادوا، فجاء القرآن مؤيدا لما اختاره عمر. وكذلك رغب أن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه، يدخل عليهن البر والفاجر، أن يراهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك. فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في مواضع جاء فيه موافقة القرآن والسنة لعمر، وفيها ألف السيوطي رسالة بديعة سماها الكوكب الأغر، في بيان موافقة القرآن والكتاب والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر، في المواضع التي وافق فيها الوحي عمر في اجتهاده الذي أشار به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الإلهام والمحدث والتوفيق هو من الكرامة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أثرهم من حينهم أهل شقاق وأهل مشاكل، يا الله إن الشكوى لك. نعم. من يشكون؟ يشكون سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا شكوا عمار بعد، هوله البلشة. نعم، ترى هذا يا أخواني الطبع لمحق، ما هو بس فيهم، حتى فينا حنا اللي ما يعجبه العجب ولا إيش ولا العمل في رجب. لماذا؟ لدناءة في نفسه وخبث في طبعه، هذه النفوس تبي ترويض وتبي تأديب. جعل عليهم عمار بن ياسر أبا إسحاق، شكوها أيضا، ولهذا ما بعد فيهم قول الحجاج: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق. نعم. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، اتهموه حتى في صلاته. هذه الشكاوى والانتقاد العاري عن الحجة، يزكون أنفسهم وهم لا يشعرون، نالوا من أبي إسحاق عمار بن ياسر حتى في صلاته، قالوا ما يحسن يصلي وهو من الصحابة. هذا النقص يا أخواني، وهذا نذير لنا ألا نكون مثلهم أو نتأسى بهم، من جهة ماذا؟ من جهة أنك إذا أكثرت الانتقاد لغيرك أغمضت عن عيبة نفسك وقصورها ونقصها. عندك قدرة، هذه نفسك ابدأ بها وصحح ما فيها من نقص وعيبة، وانصح لعباد الله نصحا لا تعييرا وتجريحا كما عليه أهل الصفاقة وأهل الخفة والطيشان. نعم. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. شوف كيف عمر يا أبا إسحاق كناه، والتكنية بينهم مبعث تكريم وإنزال لهم منازلهم. إنهم يزعمون، أي ادعوا عليك أنك لا تحسن الصلاة. نعم. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. وأخف في الأخريين، صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه صلى بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقدوه، ولهذا قال له عمر: ذلك الظن بك أبا إسحاق. إذا ما كل شكوى صاحبها يكون صادقا فيها، وإنما شأن من المشكي إليه التثبت إذا أراد أن يحكم، وإذا لم يكن أهلا للحكم يعرض عنها. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. نعم. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا عنه، يعني عن سعد بن أبي وقاص، لأنه عرف عمر بذلك أن دعواهم وشكايتهم مغرضة، كما تسمى اليوم بالشكوى إيش؟ الكيدية. أرسل رجالا فلم يدعوا مسجدا، لأن هي مجامع المسلمين، ما راح ينشد عنهم بالأسواق وبمنازلهم، وإنما في المساجد. كل ما مر على مسجد أثنوا عليه خيرا إلا مسجد بني عبس. نعم. حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكن أبا سعدة، فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد، شوفوا الثلاثة، قام هذا الرجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة، قال: أما إنك سألتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يكز الناس للجهاد وهو ما يمشي، ولا يعدل بماذا؟ بالعطية، لا يعدل بالقضية، ولا يساوي بالسوية، بمعنى أنه يميز ناس عن ناس. اتهم سعدا بثلاث تهم، فدعا عليه سعد، وهذه الكرامة هنا، قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره، حطوا خط تحت أطل عمره، نحتاجها الحين، وأعمي بصره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا أبو سعدة حتى إن جفنه سقط على عينه وعمي بصره وتعرض للفتن، كان إذا مر به النساء يغمزهن، وهو شيخ كبير، اللهم لك الحمد، ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، صلى الله العفو والعافية. نعم. فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. أجاب الله دعوة المظلوم ودعوة سعد، وهي كرامة له. وفيه أن الدعاء بطول العمر مجردا وشو؟ نعمة ولا نقمة؟ ها، وش رأيكم يا أخواني؟ الدعاء المجرد بطول العمر ليس نعمة وإنما نقمة، وحنا ما عندنا إلا ندربي هالدعاوي، طال عمرك الله يطول عمرك والبقاء والله يبقيك والله يخليك، ولا لا يا أخواني؟ هذه مثل ذي، هذه أخت هذه، إلا أن يكون الدعاء بطول العمر مقرون بصلاح العمل، هذا اللي ينفع. الله المستعان. ولهذا نحذر من دعاوى المظلومين، احذروا منها. لا من يدعي الظلم، ترى بعض الناس يدعي الظلم وتدعي المظلومية وهو تسادب، إما لنقص في عقله أو ضعف في إدراكه أو خبث في نفسه ورداءة في أصله وطبعه. نعم. الحديث التالي أحسن عليكم. وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد، هذا العاشر من العشرة المبشرين بالجنة، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، وكان في الجاهلية يأنف من عبادة قريش الأصنام ولا يأكل من ذبائحهم لأن تذبح على الأزلام وعلى أصنامهم، ومرت معنا موقفه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فقد خرج عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة مولاه إلى جهة التنعيم يشتون شواء، يعني كاشتين، اللهم صلي وسلم عليه، الله نعمل كشته. فمر بهم زيد ابن عمرو بن نفيل أبو سعيد هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد مولاه: قم إلى هذا الشيخ وادعه يطعم معنا. فقام إليه وهم يشتون الشواء، والشواء له ريح وله دخان، فدعاه أن يطعم معهم، قال: إني لا آكل مما تأكلون منه، لأنه كان يأنف مما يذبح على الأصنام ويظن أن هذا مذبوح عليها. ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم أعده. وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، عنهم رضي الله عنهم، خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين، طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت بين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وبين هذه المرأة معاملة، وهي أروى بنت أوس، فشكته إلى عبد الملك أنه أخذ من أرضها، الشكاوى الكيدية الظلمية، والمشكي إليه يتثبت. فسأل زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أخذت منها؟ قال: أنا أخذ منها؟ يستنكر ذلك، كيف أخذ منها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: لا أسألك بينة، لما جاء بهذا الحديث الذي ردع به نفسه وغيره، ولأنها هي ما عندها بينة إلا مجرد الدعوة والاتهام، ويا كثره الآن في المتخاصمين، ويا كثره في الظانين بغيرهم ظن السوء. ثم دعا عليها هذه الدعوة: اللهم إن كانت كاذبة، أي أروى بنت أوس، فأطل عمرها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها، وبينما هي تسير طاحت في حفرة في أرضها فماتت. أصابتها دعوة من؟ سعيد بن زيد، دعوة المظلوم، وهذه كرامة، هذه كرامة أن الله يجيب دعوة عبده، يجيب دعوة عبده. وفيه الحذر من دعاوى المؤمنين عليك، انتبه أن يكون خصومك في الليل من قهرتهم وآذيتهم وظلمتهم في أموالهم أو في أعراضهم أو في دينهم، انتبه، وإلا فالخسارة عليك والندامة فيك إذا تعرضت لعباد الله المؤمنين، هذا في الدنيا غير ما يستوفونه منك عند الله عز وجل في الآخرة. إن اتهمت مسلما في دينه بغير حجة أو في ماله أو في ولده أو في عرضه، وش موقفك منه إذا وقف خصما لك؟ ما هو في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. استنزل عليك سهام الله بماذا؟ بدعائه عليك. ودعوة المظلوم مستجابة، وتعجيلها كرامة، تعجيل هذه الدعوة للمظلوم على ظالمه كرامة. نسأل الله عفوه وعافيته وأن يكفينا شرور أنفسنا وشرور الأشرار ومكائد الفجار وشر طوالق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله. نعم، المظلوم له أن ينتصر، كما قال نبي من أنبياء الله ورسله: إني مظلوم فانتصر. وله أن يعفو، فهنا منزلتان: العفو وهي الأكمل، وله أن يأخذ حقه، فهو بين خيرين له مخير فيهما. ولا يكون عليه ملامة أنه لازم يعفو ومفروض يعفو كما نسمعه من العوام الهوام، لا، ما هو مفروض، أنت فرضت عليه باعتقادك الفاسد وبعلمك القاصر، ما هو مفروض ذا، وإنما إن عفى فهذا حقه، وإن لم يعفي فله أن يطالب بما له، والله أعلم. نعم، شلون نايف أخذ منك سيارة، ها إيه، وشون تعفو عنه في الآخرة؟ لا، إذا طالبته طالبته بحقك. العفو في الآخر لله عز وجل، لأن الظلم حق لله وحق للمظلوم. هنا سم. نعم، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، الزبير تابعي. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة واحدة، يستحق الترضي أيضا. سم. الشريعة عن دجور عظيمة في صلاة الجنائز وكثير يوم الجمعة وحركية الفجر، فأرى كثير ناس يعرضوا عنها بين المكاسب الدنيوية السريعة والعروض الخاصة يجروا عليها، فكيف المصلحين والدعاء طلبة العلم يقنعوهم أن الآخرة خير وأرضى؟ إذا ما أقنعهم الآية والحديث يقنعونه المصلحون الدعاة؟ المسألة ما هي بإقناع، المسألة تبين وعمل، وبلانا أن نعلم وما نعمل، يقصر عملنا عن علمنا وتصير معلومات تطير بالهواء، هذا نقص فينا. نعم، هاي دكتور، هل كل الخوارق كرامات؟ الجواب لا، من الخوارق ما هي أعمال شيطانية، كمن يمشي على الماء ويطير في الهواء ويأكل النار ويدخل السيف في بطنه وظهره من ظهره، خوارق شيطان، تقمير العيون، هذه من أعمال الشياطين، من أعمال الجن والشياطين. وأصلها شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.